العليم بأحوال الملتجئين إليه، ومن صفاته صفة السمع، ومن صفاته صفة العلم، وهما من الصفات من ضمن الصفات العظيمة التي يثبتها أهل الحق لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الوقت الآن شيخ فسحة 10 دقائق. 10؟ نعم. طيب أنا عندي 5. أنا لا ها؟ جاء تمديد؟ نعم جود 5. طيب لا بس، وبعدها إن شاء الله نأخذ المجلس الثالث. تفضل. امرأة العزيز رب ابني لي عندك بيتا من الجنة. قصدك استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، أو تقصد امرأة العزيز اللي قالت أو نتخذه ولدا؟ ما هو ما اتخذه ولد هنا في سورة يوسف، هنا ما اتخذه ولد، لكن هناك في قصة موسى الذي جاء قالوا هم لا يشعرون، أما هنا ما فيه وهم لا يشعرون، لكن الفرق بينهما الله أعلم، ما أدري ما يحضرون. أنا أذكر أنه مر بشيء من هذا بس ما استحضره هذه اللحظة. نعم. إيه. إيه هذا جاء بحديث آخر، هذا بحديث صهيب اللي قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، هذا في صحيح مسلم، ولعله لم يكن في المهد، لعله كان يحمل، فرق بين اللي في المهد واللي كان يحمل. أما بالنسبة لماشطة ابنة فرعون فقصتها جاءت مبسوطة في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به شم رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، أنها كانت تمشط ابنة فرعون، فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت أبي، يعني أن تقصدين أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك هو الله. فقالت ابنة فرعون أخبر أبي بذلك؟ قالت أخبريه. فذهبت بنت فرعون إلى أبيها وقالت إن الماشطة كانت تمشطني، فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، قلت أبي؟ قالت لا، ربي وربك ورب أبيك هو الله. فاستدعى فرعون هذا الماشطة وقال ألك رب غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله. فحاول بها أن ترجع عن اعتقادها وعن، فأبت، لأن الإيمان إذا وقر في القلب ما تزحزحه الجبال الراسيات. فهنا أمر بقدر من نحاس وصار يلقي أولادها واحد تلو الآخر، أولاد الماشطة هذه، وهي صابرة محتسبة تنظر إليه، إلى أنه ما بقي إلا طفل بين يديها. فلما نظرت إلى الطفل قال يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق. فقالت لفرعون إن لي عليك حقا، أو قالت إني أريد منك شيئا. قال ما هو؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. قال ذلك لك من الحق علينا. فألقيت في هذا القدر المحمى من نحاس واحترقت هي وصغيرها. وهذا الحديث إسناده حسن كما قلت في مسند الإمام أحمد. هذا اللي هو يسمى ابن ماشطة فرعون، يعني لو في المهد صغير. نعم.